يصلونها يوم الدين وما هم عنها بالعالمين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Thank you.